الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إن والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني مع بصائر من كتاب الله، وفي حلقتنا الثانية ولقائنا الثاني نبدأ لنتكلم بعد أن وضعنا أصولا للقرآن لنتكلم عن كيف نفهم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن. اللهم ارزقنا علم القرآن. اللهم ارزقنا نور القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فالأول فهم أصل الكلام، فهم أصل الكلام. ولعل هذا الكلام جرى مني مرة أو مرتين قبل ذلك، ولكن لابد للدخول في القضية التي نحن بصدد الحديث عنها لابد من الكلام في هذه المسألة. هذه الأصول العشرة لمعرفة القرآن. أولها فهم أصل الكلام، فهم عظمة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله نزل عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. الكلام يأخذ صفة المتكلم، والله جل جلاله سبحانه وتعالى العلي العظيم لو تجلى لشيء فإن هذا الشيء يحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث روى عن ابن مسعود، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تد إليه بصره من خلقه. ولذلك لما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وقال تعالى عن كلامه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله سبحانه هذا هذه الصفة، صفة الكلام، بأن جعلنا ننطق به فنسمع صوتا وحرفا وكلاما مقروءا في صحيفة، وإلا لو تجلت الصفة لما قام لها شيء. وصل الدين؟ يبقى أول شيء تعظيم هذا الكلام. وللأسف الشديد أن الأمة في هذه الأيام خف تعظيم القرآن في قلوب الناس، خف تعظيم القرآن في قلوب الناس. ولو عظمنا القرآن وأدركنا عظمته فإننا لا نستطيع أن نسمع القرآن إلا وقلوبنا تنكسر وتتفتت. انظر الى اكناف لطف الملك جل جلاله كيف لطف سبحانه بخلقه في ايصال معاني كلامه الى افهام خلقه، كيف تجلت تلك الصفة في طي حروف واصوات هي صفات البشر. ان يعجز البشر عن فهم صفات الله عز وجل الا بوسيلة صفات نفسك. ولولا استثار كل جلاله كل جلالة كلامه بكثرة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ترى ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق سماع كلام الله كما لم يطق الجبل مبادئ تجلي الملك جل جلاله حتى صار دكا. يبقى أول حاجة فهم عظمة الكلام. عشان كده أنا قلت لك في المرة اللي فاتت أن من تعظيم الكلام أن كلام ربنا ما يتقف زي كلام البشر. هو إيه اللي خلى الناس كفرت؟ اللي بدأوا يقيسوا بلاغة كلام ربنا على بلاغة البشر. وهذا واقع في كثير من الناس. في دراستنا للسيرة قلنا في الأسبوع اللي فات إن المشكلة الكبيرة لما يجي واحد في ويقول عبقرية خالد وعبقرية محمد في غزوة أحد، ما ينفعش يتقال كده لأن خالد ده بشر أما محمد صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه مش بشر بس. فالقضية مش عبقرية محمد ده إيه؟ ده واحد. أما خالد فده إنسان يخطئ ويصيب ويلعب ويروح ويجي، ده مش موضوعنا خالد. إيه عبقرية خالد وعبقرية محمد؟ ده إيه؟ ما ينفعش الكلام يبقى كده، وما ينفعش كلام ربنا برضه يعالج كما يعالج الشعر الجاهلي ويعالج القصة الحديثة، ما ينفعش. فهم عظمة الكلام. عرفت عظمة الكلام؟ ننتقل للي بعدها، التعظيم للمتكلم. فالقارئ عند بداية التلاوة ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، وذلك بيقينه أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر لا يمسه إلا المطهرون. كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا أن يكون متطهرا، فباطن معناه معنى الكلام وفهم الكلام أيضا بحكم عزة الله جل جلاله محجوب عن القلب إلا إذا كان القلب متطهرا. احنا مذهبنا أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضئ، فالحائض والنفساء والجنب وغير المتوضئ لا يحل لهم مس المصحف، وهذا مذهب الفقهاء الثلاثة، مذهب الجمهور، رأي الجمهور. فلذلك لا يحل لغير المتوضئ أن يمس المصحف. خلص دي حديث صحيح، لا تمس القرآن إلا وأنت صاحب. فكما أن هذا المصحف الورق والمكتوب ممنوع لمسه إلا المتطهر، فكذلك المعنى ممنوع فتحه الا للقلب الطاهر. نسأل الله يطهر قلوبنا. عشان كده القضيه مش قضيه ان انا اعرف وخلاص، او ان انا افسر واشرح، او ان انا ابحث. المطلوب تهذب القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. محتاجين فعلا عشان ندخل على القرآن طهارة القلب، أن يتطهر القلب من كل رجس، وأن يستنير بنور التعظيم والتوقير. لا يصلح أحد أن يدخل على القرآن إلا بطهارة قلب وسلامة نية. اللهم ارزقنا نية صحيحة يا رب العالمين. فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم، ولن تحضر عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفاته وجلاله جل جلاله. فإذا حضر قلبك وطهر بدأت تفهم. استحضر مشهد السماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، واعلم أن يا أن الله جل جلاله هو الخالق لجميعها والقادر عليها، ونوافي كل هؤلاء الخلق بيده وهو الرازق لها. لسه بقرأ امبارح في جريدة الأهرام كلام عجيب كده على الطاير، يعني وقع في يدي عربا، بيقول يعني ان الكوكب اللي احنا بنعيش عليه الكوكب الارض ده ما هو الا ذره في ركن من اركان هذا العالم الواسع الهائل. كوكب الارض ذره هباء في وسط هذا العالم الهائل. ده اللي وصل اليه العلم الحديث النهارده، ويمكن يوصل الاعظم من هذا، شبه خالق هذه الاكوان كلها. مش الارض، مش انت، انت مين بقى على كوكب الارض؟ ساعتها تعرف مين ربك. كل هذه الملايين المليانة اللي انت تسمع عنها او تشوفها نواصيهم في يد الله، الله يسيرهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، وبيده خلقهم وإماتتهم. هنا عرفت عظمة المتكلم. يبقى لما تيجي تقرا كلامه تعرف قدرك أمام هذا الكلام. الثالث حضور القلب وترك حديث النفس. في قول الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال العلماء التفسير أي استحضر قلبك فلا يلهو عند سماع الكتاب أو أخذه. هي ذي القوة، زي ما قلنا اتكلمنا مرة فاتت في مسألة واحد واحد يصلي وبيسرح. علاج السرحان ايه يا عم الشيخ؟ الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا نفهم ايه سبب السرحان. لو انه عظم هذه الوقفة التي يقفها امام الله وهو يعلم ان الله انه يقف بين يدي الله لشغله ذلك عن اي امر اخر. زي ما قلنا اللي واقف قدام قاضي هيحكم عليه مش ممكن يكون مشغول، زي ما العلماء قالوها زمان، قالوا من وقع بين شكي اسد فيما يذكر الا والخلاص من بين هذا الاسد، من بين بلد الاسد، هفكر في ايه تاني؟ فيبقى يجمع تفكيره. عشان كده الاحنف بن قيس لما قيل له او تسهو في صلاتك؟ قال في معاني ما اسمع. قيل لا، بحديث النفس. قال اعوذ بالله، والله لان تختلف في الاسنه احب الي من ان يرى الله من قلبي ذلك. اللهم اعوذ بالله، ده انا اتقطع حتت وربنا يشوفني واقف قدامه وقلبي معلول. ما ينفعش. هي في القضية حضور القلب. قيل لبعضهم اذا قرأت القرآن فحدثك نفسك بشيء؟ قال اوشيء احب الي من القرآن حتى احدث به نفسي؟ كان بعض السلف اذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها اعادها ثانية. يبقى لما تقرا ايه ولقيت نفسك كنت سرحان فيها عيدها تاني، وانت بتعيدها سرحت، عيدها تالت وانت بتعيدها سرحت، رابع خامس، ما تعديهاش غير وقلبك حاضر فيها. لابد لابد ان تحضر قلبك اثناء التلاوة. وهذه الصفة تتولد عما قبلها من تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فان تعظيم الكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا ينشغل عنه بشيء. واعظم ما يؤنس القلب القرآن. ان كان التالي اهلا له قال عثمان ابن عفان ويروى عن عبد الله بن مسعود لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. فكيف يطلب الانس بالفكر في غيره؟ قال بعض العلماء القرآن ميادين وبساتين ومقاصيص وعرائس وذباب ورياض. القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن. فإذا دخل القارئ الميادين قطف من البساتين فينتقل إلى المقاصيص فيشهد العرائس فيلبس الديهات ويتنزه في الرياض يستغرقه ذلك ويشغله عما سوى ذلك فلا يرى ولا يستشعر شيئا إلا ما هو فيه. لو انت دخلت القرآن أحد سلف قال محمد بن عمر بن المنكدر قالت له أم يا بني والله إني أشتهي أن أراك نائما. ونقول يا ابن الله ليش تشرب معي ما تنامش خالص. فقال يا امه اني ادخل في القران فاقرا الايه فيندهش لها عقلي فاظل اقلبها طيله الليل فيطير من عين النوم. دخل في الايه ينام امتى وينام ازاي ده وينام فين مش موضوع غمضه. الرابع التدبر. التدبر شيء فوق حضور القلب مش فوق حضور القلب. خلي بالكم احنا قلنا اول حاجه ايه يا ابني؟ تعظيم الكلام. واثنين تعظيم المتكلم. وثلاثه حضور القلب. حضور القلب خليك معايا بقى. تعظيم الكلام تعظيم المتكلم حضور القلب. اربعه التدبر. قد يحضر القلب ولا يتفكر الانسان. يبقى القلب حاضر وبيبكي ومتأثر ولكن هو مش فاهم الكلام اللي قال ايه. التدبر ده اللي فاهم. التدبر في واحد بيسمع قرآن وقلبه حاضر ولا يتدبره. هل المقصود من القراءة التدبر؟ انا قلت لكم قبل كده الايات الدالة على ذلك كتاب انزلناه اليك مبارك ايه ليتدبروا اياته ليتدبروا. لا بد ان نتدبر. فلذلك سنة ترتيل في الظاهر ليتمكن القلب من التدبر. انا مش انك انت تقرا القران وتتدبر. تتدبر فعلا انت بتقول ايه وتفهم الكلام بالظبط. زي ما هيجي معانا بقى ان شاء الله في الفه انك انت هتفرق ايه النار عن ايه الجنه. دي بتقول ازاي وبتقول ازاي. ايه العذاب من آية الرحمة. آية الوعد من آية الوعيد. آيات صفات الله عز وجل صفات الجلال والكمال والجمال غير صفات القوة والبطش والجبروت. هتفرق قراية القرآن نفسها. عشان كده بقول لك يعني مش كل المقرئين يتسمع من القرآن. في واحد عمال يغني القرآن كله ماشي على وتيرة واحدة. وفي عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من اذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. لما نقرا كده تحس ان الراجل بيخاف من ربنا. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم تحس انه خايف من ربنا مراقب ربنا مراعي ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده عايش حياته كلها ربنا سبحانه وتعالى بيقرا القرآن لربنا مش للناس ولا لنفسه ولا للتسجيل. ده بيقرا لربنا. فسبحان الله وصل عليه. قال لابن مسعود اقرأ الأقرأ أو أقرأ وعليك أنزل. قال إني أحب إيه؟ أن أسمع من غيري. أحيانا تحس إنك أنت تحب تسمع قرآن. والله يحصل لي أنا أحيانا كده إن عايز أسمع، عايز أسمع. شغل شريط تسجيل واسمع قرآن، افتح إذاعة القرآن واسمع قرآن. بس لما تحب تسمع، عايز أسمع ما أحب يذهلني. يعني أحس معاه فرق بين دي ودي، فرق بين دي ودي تماما. سبحان الله العظيم. الشاهد هتيجي معانا معانا ان شاء الله باذن الله تعالى. لابد من التدبر، وقد ينشغل الانسان بالتعجب بكلمه واحده. يعني الرجل اللي كان بيصلي بينا العشاء كان بيقرا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لما انا كده اتفهمت، لكن يعني هو بيقول غلظة هي طالعه منه غليظة، فقسمت المعنى وبس وعدى. وكان ممكن تمشي في وسط الايات وانا ما اخدش بالي لانها ماشيه على مصلحه الله جل وعلا. حاجات زي كده كتير. لما تلاقي واحد يقرا للذين احسنوا الحسنى وزياده، عدت وزياده. لكن لما واحد يحسسك ان الزياده دي هي زياده وهو بيقراها فيها زياده، انت هتحسها بالتدبر. بقى لما انت للذين احسنوا الحسنى وزياده هتجيلك بالتدبر. زي قلت له ممكن الانسان ينسون. يعني هي كلمه غلظه وقفت في ركعتين تصلي بربع ونص، وكلمه زياده وقفت في ركعتين تصلي باربع تربع. ممكن كلمه النهارده وكلمه بكره وكلمه بعده. ولو انت من يوم ما ربنا كلفك بالتدبر بتتدبر كل يوم كلمه، كان زمان جمعت القران النهارده. اللهم ارزقنا التدبر يا رب العالمين. لذلك الانسان يعني ما انزل القران الا للتدبر. انظر الى رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه، يقوم ليله كامله، والليله كان بيصلي فيها بخمس اجزاء، البقره والنساء وال عمران ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويركع زيه ويسجد زيه ليله كامله يقرا ايه واحده. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم سبحان الملك. هي دي قضيه العزيز الحكيم، هي اللي وقفت النبي ما صلى عليه. ما قالوش وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. وان تغفر لهم فانك انت عزيز لا يغالب حكيم يضع كل شيء في موضعه. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليله كامله هو واقف ويركع بها ويسجد بها. ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. هو ده التدبر، هو ده التدبر. كان بعضهم يقول آية لا أفهمها أو لا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا، لا أعد لها ثوابا. حكي عن بعضهم أيضا أنه قال إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. بقي أحد السلف في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. سورة هود أربعة أربعة، سورة هود. قال بعضهم لي في كل جمعة ختمة، ولا اللي بقول لك عليه بقى عشان واحد يقول لك الله ما فين الكلام اللي انت بتقوله ده، ختمة في اليوم وختمة كل ثلاث ايام. لا لا، انا بقول ان في ختمة تجارية ماشية معاك بتحصل بيها حسنات اللي هي الحرف بايه؟ بعشر. وختمة تعليمية بتعلم فيها فارش التفاسير، تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير الطبري وتفسير السعدي وتفسير القاسمي وتفسير ابن عطية، فارش التفاسير قدامي وقاعد اذاكر واجمع وقتك. وختم التدبر. يبقى ماشي في ثلاث حصوص متوازيه، دي جنب دي جنب دي، في خدمه اللي هي ثلاث اجزاء كل يوم، خمس اجزاء كل يوم، عشر اجزاء كل يوم، دي ماشيه. والثانيه بتاعت التعليم كل يوم خمس ايات، عشر ايات، ايه. والثالثه بتاع التدبر كل يوم ايه، ايتين، خمس ايات، عشر ايات، التدبر. وكل يمشي جنب بعضه فات واحد. شفت ان اللي الملتزمين بنطالبهم دي حاجه، والدين عايز حاجه تانية. اللي احنا بنقول لهم اقرا كل يوم جزئين، الكثير جزء كفايه، ولما نقول له جزء كل يوم يبقى نص جزء، ويفوت اسبوع ما يعملش حاجه. والدين عايز اكتر من كده. لو احنا عايزين نبقى عبيد الله حقا، التدبر، التدبر. قال بعضهم لي في كل جمعه ختمه، وفي كل شهر ختمه، وفي كل سنه ختمه، ولي ختمه منذ 30 سنه. هي دي، نشتغل بالقران. اللهم ارزقنا الانشغال بالقران. الخامس، هذا الاولاني ايه يا عم سيد؟ تعظيم الكلام. والثاني تعظيم المتكلم. والثالث حضور القلب. الرابع التدبر. الخامس التفهم. ان يستوضح اللي هو بتاع التفسير دي بقى، التفهم دي بتاع التفسير غير التدبر. التفهم ان يستوضح من كل ايه ما يليق بها. القران يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر افعاله، وذكر احوال الانبياء عليهم السلام، وذكر احوال المكذبين لهم. يشتمل القران على عقائد ومعاملات وعبادات وقصص الاولين. مثلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. او قول الله عز وجل الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. دي ذكر صفات الله عز وجل. التفهم ان انا ابدا من القران واعرف ربنا. وانا فرقتكم بالكلام ده زمان، لما قلت كل واحد يجيب تشكول ويبدا يفتح المصحف، ومن اول المصحف كده يبدا كل ايه فيها ذكر الله، اسم الله، او صفه من صفات الله يكتبها، او يكتب المصحف نفسه والايات اللي بتتكلم عن ربنا يكتبها بالاحمر، عشان لما يجي يموت ويسال ولاده ما تعبدون من بعدي يقولوا ايه؟ نعبده الهك. ماذا لنا في عرفه الهك؟ مين الهك؟ الله. طب مين الله؟ ما يعرفوش. فانت لما تبقى عندك انت بقى ذكر اسماء الله وصفاته من القران، يا جماعه دي صفات ربنا اللي انا بعبده لولادك وزوجتك، وتجعلها كلمه باقيه في عقلك. هو ده تدبر اسماء الله وصفاته. فحين تعرف ربك سبحانه وتعالى مفيش حاجة أعظم من كده. لما سئل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير القرآن؟ قال لا والله. الله الذي خلق الحبة وضرأ النسمة إلا فهما أوتيته في كتاب الله عز وجل. إنما الرسول ما ادالهاش حاجة مخصوص، ما قالهاش لحد، كلامه كان للناس كلها، لكن الفهم ده لا، ده رزق. ربنا رزقني ان انا بفهم وناس تانية ما تفهمش، اعمل ايه؟ قال كده علي نحت القوافي من معادنها وما علي اذ لم تفهم البقر. انا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول الا فهما اوتيه، الا فهما اوتيه احدنا في ايه من كتاب الله عز وجل. فهو ده التفهم للقران. ان احنا نفهم كلام ربنا، نفهم القرآن، القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، نبدأ نفهم، نفهم يعني ايه الكلام ده، نفهم صفات ربنا، نفهم افعال ربنا سبحانه وتعالى، نفهم عظمة ربنا جل جلاله. ساعتها هيحصل ايه بقى؟ ان تزيد عظمة الله في القلب. وانا برضو ما هقول تاني ان الآفة العظمى في عصرنا بين اهل الاسلام الجهل بالمعبود. والله انا متأكد وواثق ان العصاة ما يعرفوش ربنا كويس. لو يعرف ربنا كويس ما يقدرش يطلعه. لما قال سيدنا موسى اتتخذون هزوا؟ قال ايه؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ليه؟ وانا جاهل. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. شاهد ان الجاهل بالله عز وجل نبع منين؟ انك انت قاعد تعلم ربك انجليزي وفرنساوي وحسابه عربي وما علمتوش القران. وعندك دول هم من القران. احنا عايزين يا جماعه ان فعلا نشعر اولادنا يقينا ان القران اهم من الدراسه. ان الدين اهم، الصلاه اهم. اهم من اي، اهم من الشهاده. لازم الاولاد يحس مننا كده. عشان يبدا فعلا يحصل عندهم ادراك لهذه القضيه. اذا سمع احوال المكذبين يحصل في قلبه استشعار الخوف من فتوى الله جل جلاله ونقمته. باعتبار لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه. ربنا سبحانه وتعالى يقول واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية؟ الكلام ليك. هل ترى لهم من بقية؟ ربنا يسأل هل ترى لهم من بقية؟ يبقى تحس كده كأنك سايب أعجاز نخل خاوية بعد سبع ليالي وثمانية أيام حسوما. ناس يقولوا من أشد منا قوة؟ ربنا يدمرهم بهواء. شوية هواء، هواء. في قصة صاحب مؤمن ياسين ربنا قال إيه؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. دايما هتلاقي معانا ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يعيننا ونستكمل. هتلاقي ان القرآن دي قضية الالتفات في القرآن. الالتفات من الحكاية عن الماضي الى مخاطبة الحاضر. يا حسرة على العباد. كلام ليك. هو ده التفهم. اني نبدأ افهم ويجيب ويجد الكلام ده عندي نتيجة. عارف بعض السلف قال لما ربنا سبحانه وتعالى قال في قوم داوود في قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك. ها؟ واحد سمع الآية حتى يجي على سنه وسنة يجري. إيه إيه اللهم وما هي الظالمين ببعيد. كل الظالمين. فلما نتفهم بقى القصص ما تبقاش قصه. الناس يجيبوا النهارده اشرطه قصص الانبياء عشان يتسلم يسمع وهو ماشي بالعربيه والشيخ فلان بيقولها احسن من الشيخ فلان. لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان احنا نستفيد ونفهم. التفهم ينفتح بابه بمحاولة المعايشة. ومن لم يكن له فهم في القرآن دخل في قول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لازم تفهم، تحاول تفهم على قدك. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه. عشان كده كانت النقطة السادسة الفتلة الأولانية تعظيم الكلام، والثانية تعظيم المتكلم، والثالثة حضور القلب، والرابعة التدبر، والخمسة التفهم، السادسة التخلي عن موانع الفهم. أي حاجة بقى بتخليك مش فاهم نبدأ نتخلي عن خمسها. قول لي ثلاث حاجات. أول حاجة الانشغال بشيء عن شيء. ودي قضية المسلمين في عصرنا، ان معظم شباب المسلمين فصحي للغاية، او نقول ان احادي النظرة، مش او نقول اعور البصيرة. كثير من الناس النهارده كده. تلاقي واحد مهتم جدا بالقرآن بس اعوذ. طب هيفهم انت لما قاعد هو يدور على العين ومخرجها والالف وتحقيقها والواو وذلتها؟ لا، حتى القراء بيقولوا ان التكلف في التجويد غلط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من معلمي القران هو مش عايزك تقرا صح، هو عايزك تقرا زيه. وانا درست في حلقه في مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم من 20 سنه بالظبط، 82 النهارده كان 2003 كده، عدت 20 سنه. والراجل الله يكرمه كان راجل طيب، او الله يرحمه رحمه واسعه، فعلا كانت القضيه كده ان هو عايز الناس تقول زي ما هو بيقول، مفيش صح غير اللي هو بيقوله فقط. القراء بيقولوا ان التجويد فرض، القراء بيقولوا تجويد القران حتم لازم، من لم يجود القران اذي. والفقهاء بيقولوا ان التجويد مش فرض. لكن الواجب عشان نرتب وعشان نفهم وعشان نستحلى القران نستلذ بيه لازم تجويد. انا بقول كده لازم تجويد، بس لازم تجويد بدون ايه؟ بدون غلو. هي دي القضيه اللي انا عايز اقصرها يا جماعه، ان احنا في الدين قلت الاسلام ده زي مربع المكروه فيه التوسط. لو انت دخلت من بدري هتخرج من الناحيه الثانيه، ولو اتمتعت فيه هتخرج من نواحيه. فلذلك المساله مش محتاجه غلو ولا محتاجه تخصيص. ومهم جدا قلت من الاصول اننا لا نصغر الكبير ولا نكبر الصغير. اثنين، قلت اننا لا نقدم جانبا على جانب حتى ولو كان هذا الجانب مهما. احنا كنا لسه بنقول دلوقتي اعمل لك ختمه كل اسبوع، وختمه بتاع التفسير دي مفتوحه، وختمه للتدبر مفتوح. نجيس قوي خليني بقى مع التدبر وانت طول عمري في ختمه. يبقى ده تغريب ايه؟ جانب على جانب، كل الجوانب مطلوبه. طب احفظ ولا راجع ولا اقرا تلاوه؟ احفظ وراجع ولا اقرا تلاوه؟ ممنوع التغريب جانب على جانب حتى لو كان هذا الجانب مهم. طب اتعلم ولا ادعو الى الله؟ اتعلم وادعو الى الله. طب اتعلم ولا ادعو الى الله ولا اعبد ربنا؟ اتعلم وادعو لله وارجو ربنا. قال ده انت كده عم الشيخ عايز عالم فاضي بقى، هنجيب وقت منين ده كله؟ لا، الوقت ممكن جدا جدا بشرط علو الهمه والاستعانه بالله. الوقت ممكن جدا جدا جدا، بس انت بتضيع وقتك في تفاهات وانت مش واخد بالك. يبقى نرجع تاني، ان اللي يمنع من الفهم من التفاهم اول حاجه الانشغال بشيء اخر. لان انا واقف ورا الامام مشغول بايه؟ صوته جميل صوته وحش، تجويده كويس تجويده مش مظبوط. لو انشغلت كده مش هتسمع حاجه، صح؟ لو جيت اقرا في المصحف وانا مسؤول، دي كتابته مصري دي كتابته سوري، دي طبعت مش عارف ايه، طبعت مش هفهم حاجه. لو انا مشغول بقى بتدقيق مش هفهم حاجه. يبقى من موانع الفهم الانشغال بشيء عن التفهم. يبقى انا لازم اقرا وانا كل همي التفهم. التفهم لازم يبقى ده كل همي. اثنين، من موانع التفهم فساد الاعتقاد. الناس المؤولة لما يجي يسمع الرحمن على العرش استوى يقول لا لا، استوى يعني ايه؟ ما تنفعش استوى، يبقى مش هتخليه يفهم. لما يسمع يد الله فوق ايديهم، لما يسمع يخافون ربهم من فوقهم، لما يسمع ويذكرون ويذكر الله، لما يسمع ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لما يسمع الايات اللي بنفس ذات هو مؤول عقيدته مش صحيحه، عقيدته مش سليمه، او جاهل في العقيده، جاهل مش فاهم، ما يستمتعش ولا يفهم. فلذلك محتاجه ان احنا ناخد اصول العقيده عشان نفهم عليها القران، عشان نفهم. والا لو ما في، لو ما فيش اعتقاد صحيح هيمنعنا هذا من الفهم، هيمنعنا هذا تماما، مش هنبقى فاهمين كما ينبغي. فلذلك صاحب العقيده الصحيحه إذا سمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى علم أن هذه من صفات الكمال. ولذلك دائما تيجي في القرآن في مواطن تعظيم وإجلال الله عز وجل. لما تشوفها في سورة طه ولا في سورة الأعراف ولا في غيرها من سور، تلاقي المعنى التعظيم والإجلال، معنى علو الله عز وجل على كل مخلوقاته وهيمنته وتصرفه في كل الموجودات. تقليد بالتوقف او التقليد بالتأويل او غيره يفسد فهمك للقرآن. ايضا الثالث، احنا قلنا ثلاث حاجات، الحاجات الاولانيه الانشغال بشيء عن التفاهم، الثانيه فساد الاعتقاد او الجهل بالعقيده السريعه، الثالثه ان يكون مصرا على ذنب او متصفا بكبر او مبتلا بهوى. ما ينفعش يفهم ده. قال تعالى عن القران تبصره وذكرى لكل عبد منيب. قال تعالى وما يتذكر الا من ينيب. فلذلك مش بينفع تفهم القران الا لما تتوب، ولما تتوب صح كما يحب ربنا ويرضى. دي الثلاثه اللي هي موانع الفهم. السابع التخصيص. السابع ايه؟ التخصيص. يعني ايه التخصيص؟ انت تشعر ان القران يكلمك انت. لما يجي امر، الامر ده واجه لك انت شخصيا. واحد قال لي هات لي من القران كده السجاير حرام. قلت له يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال لا، انا عايز كلمه السجاير حرام. وعشان ما حصلش عنده التخصيص ان القران هو المخاطب بيه، يا جماعة مهم جدا جدا المجال ده، وكتير قلتها الجملة دي، أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف، لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. ابدأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ومن تعود، ابدأ بنفسك. هو التخصيص، أن يفكر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. إن سمع أمرا قدر أنه له، أنه له، وإن سمع نهيا قدر أنه له، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكل ذلك له. إن سمع قصص الأولين أو قصص الأنبياء علم أن المقصود هو ليعتبر وليأخذ من تضعيف الكلام ما يحتاج إليه. يفهم كده؟ ان انت رايح تشتغل في شركة جديد، فالمدير اعادك وقال لك: اهلا وسهلا بيك، انت نورتنا النهاردة، بس احنا جبنا قبلك 20 واحد، في واحد قطعناه وذبحناه وقتلناه، وفي واحد حبسناه وسجناه، وفي واحد خدنا فلوسه وطردناه، وفي واحد. الكلام ده لمين؟ الكلام ده ليك، الكلام ده ليك. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يبقى الكلام لمين؟ كلام ليك أنت، أنت المخاطب بيه، والكلام مش عنهم، الكلام ليك. زي ما قلت لك كده، زي ما يجي لك المدير ويقول لك: ده في واحد كان شغال قبل كده وإحنا قطعناه حتت عشان عمل كذا وكذا. هو بيحكي ليه؟ عليك انت كلام ده خوفك. فالتخصيص انك انت تفهم ان الكلام كله ليك، كله بلا استثناء. ولذلك امر الله عز وجل ان نشكره على نعمة القرآن. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال تعالى: وأنزلنا إليكم الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ليك ما نزل إليهم، ليك أنت، وأنت المقصود به. الثامن: التأثر. وكان الاول انا ايه يا عم عشان تعظيم الكلام، تعظيم المتكلم، التدبر، حضور القلب، صح، التدبر، التفهم، التخلي عن موانع الفهم، التخصيص. 7 8: التأثر. ان يتأثر قلبك بآثار مختلفة حسب الآيات، فيكون لكل آية تأثير في قلبك. قلت لكم الكلام ده مرة، احنا بنصلي ركعتين، الواحد بعد ما يخلص يحس ان كان في آيات صياط على ظهره، طاخ بنيات في وشه. وفي آيات زي قبل من الملائكة على وجهه، في آيات زي أحضان من الأنبياء. القرآن لما يذكر لك ما حدث مع النبي، مع الأنبياء، مع سيدنا نوح، مع سيدنا لوط وهود وصالح وشعيب، يحس انك عايش معهم وبتلاقي الذي لاقوه. وآيات العذاب والتهديد والوعيد، وآيات الفضائح اللي تذكر عيوبك ومعايبك ومآسيك، آيات اللي توصف ربنا سبحانه وتعالى جلاله وكماله سبحانه وتعالى، والآيات اللي بتذكر الجنة وما فيها وعظمتها، والآيات اللي بتذكر الناس وما فيها والعذاب وأحوال الناس في جهنم، التأسف فيتصف قلبه بما يسمع. قال الحسن: والله ما أصبح عبد ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، كثر بكاؤه وقل ضحكه، كثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. هو ده قرآن. عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبجده إذ الناس يهزلون، وبصمته إذ الناس يتكلمون. هو ده حامل القرآن، ده الرجل بتاع القرآن، لابد يكون له تأثير فيه، له تأثير في قلبه، يتأثر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا تباكوا تباكوا. هو ذا القرآن. قال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للخوف من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. النهاردة معلش للأسف نسمع القرآن وحاسس يبكي، وبعد كده الشيخ لما يدخل في القنوت ويدعي بكلام سجع الناس تبكي وتصوت على شخصها، بدليل ان احنا مش فاهمين كلام ربنا، فاهمين كلام البشر، عشان كده بنتأثر بكلام البشر وما بنتأثرش بكلام ربنا سبحانه وتعالى. هو ده السر والسبب. ولذلك تأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة عند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت. نسمع: إن رحمة الله قريب من المحسنين. طب أنا من المحسنين؟ طب اسمع لي: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. طب هو المتقين؟ هذه رحمة ربنا اللي احنا بنزولها. طب انت من المحسنين؟ انت من المتقين؟ فيتضاءل، يبقى خايف ليموت، وعند التوسع بوعد المغفرة يستفيض كأنه يطير من الفرح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من الناحية الثانية يلاقي وسع يطير من الفرح، وعند ذكر أسماء الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار وما ينزل عليهم من العذاب يقشعر جلده ويخاف، وهكذا. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبين في القرآن إذا اقشعر الجلود وتلين الجلود بالقرآن. وذلك الرسول ما صلى عليه فأسان كان يتأثر بالقرآن على قد كل آية يمر بها ويتأثر بها. ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ علي بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيد على هؤلاء شهيدا يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال: حسبك فالتفت فإذا عيناه تجرسان. اتأثر بعض السلف مات لما سمع آية. زرارة بن أبي أوفى كان بيصلي بالناس المغرب وقرأ إذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا. عمر بن الخطاب قرأ في سورة المعارج سأل سائر في الطور، قرأ في سورة الطور فإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع واقع نفسيا عليه، وحملوه إلى بيته وصار معاه ثلاثة أيام يظنون به المرض وما به إلا خوف. هذا التأثر. فلما تقول أنت بتقرأ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، تأثرك إيه؟ وإلا تبقى كذاب. لما تقرأ ومخش، عشان كده كلام النبي نصلي عليه رب قارئ للقرآن والقرآن ايه يلعنه، لما يقرأ على لعنة الله على الظالمين هو ظالم، لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب، إن الله لعن المنافقين وهو منافق، يبقى بيقرأ لعنته بنفسه. لما تعرف القرآن وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما ارزيتمونا، وما تعملش بيها تبقى فضيحه. هي دي قضيه التاثر، التاثر بالقران. واللي ما يتاثرش بالقران فعلا هيدخل في الايه دي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فاكرين الكلام بقى هل أنت يهودي؟ ها؟ قلت لكم إيه؟ إن الأمة وإن كانت تعادي اليهود وتكره اليهود من اللي يشوفه إلا إن فيها صفات كثيرة من صفات اليهود. هو ده خطر من صفات اليهود دي. أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني التلاوة المجردة. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يأخذون من الكتاب الأماني وخلاص. تأتي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قرآن آيات لابد أن تتلوها وأنت متأثر بها. لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى عليه وسلم قالت كان خلقه ايه؟ كان خلقه القرآن، متخلق بأخلاق القرآن وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. انت لما تقرأ القرآن لابد تتأثر، واذا تأثرت فلا بد ان تتغير ويكون لك وضع اخر وحال اخر مع الله سبحانه وتعالى. احنا كانت نمرة 8 التأثر، من 9 الترقي. الترقي انك انت لما تقرا القرآن كل يوم تطلع تترقى لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق. لازم، لو ما ترقيتش مع القرآن يبقى القرآن حج عليك. مش الرسول قال كده هتصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. الترقي أدنى درجات الترقي أن يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله بأي درجة، إن فإذا كأنك تسمعه من الله. اللي أعلى منها كأنك تشاهد بقلبك، كأنك تشاهد بقلبك الله المتكلم بهذا الكلام. ده الترقي، الترقي بالقرآن. أنا عايز أقول إن القضية كبيرة مش صلي عليه. مش لما كان بيقرأ القرآن السيدة عائشة تقول فيسمع لخديجة أزيز كأزيز المرجس صلي عليه. فمش أبو بكر الصديق السيدة عائشة قالت له إن أبا بكر كثير البكاء في القرآن لا يكاد يسمع صوته من البكاء فأمر عمر يصلي بالناس. هي دي القرآن. ودي هترجعنا ثاني لتعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فلا بد أن يكون هذا حالك الترقي. العاشر وهي الأخيرة التبري. التبري إن إحنا بعد الكلام اللي إحنا قلناه يا جماعة وأنا بقيت على الله تبقى أكثر من مرة في فرق بين العلم بالشيء وإن الشيء ده يبقى حالك وصفة لك. زي في فرق بين العالم بأسباب الغنى يعرف يجيب فلوس منين وبين الغني بالفعل اللي عنده فلوس. في فرق بين العالم بأسباب الصحة ازاي يحافظ على صحته والصحيح بالفعل. العالم بأسباب القوة والقوي بالفعل بأسباب الوصول والواصل بالفعل. في فرق بين اللي سمع الكلام ده وبين اللي الكلام ده حاله. في فرق بين الكلام او العلم والحال. الرسول بيقول لما صلي عليه ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. انا عارف ان الصدق يوصل الى الجنة لكن هل انا صادق وبتحرى الصدق؟ في فرق ولا انتوا مش معايا؟ في فرق. فالعشرة اللي احنا سمعناهم دول ده ما زال كلام. اوعى تغتر بقى وتقول ايوه ولا الكلام ده مظبوط. وفكر ان التبري ان تتبرع من حولك وقوتك وتعلم يقينا انه لن يكون لك شيء من هذا الا اذا اعانك الله ورزقك واستعملك. وزي ما قلت لكم وانه لكتاب عزيز. القران عزيز فربنا مش هيديه لاي حد. فلا بد ان تتبرا من حولك وقوتك وتزيد في ذلك بين يدي ربك ليمنحك ويصطفيك فتكون من اهله سبحانه اهل القران. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان نفسي ندخل النهارده في السعادة لأن كان عنوانها لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. دي الأصل اللي هندخل منه شرح او مسائل من الفاتحة. لقاءنا القادم ان شاء الله عز وجل قدر. قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.